بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في تعليقات الشيخ صالح الشيخ على متن الطحاوية. نعم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. هذا هو الدرس 52 من تعليقات العلامة الشيخ صالح آل الشيخ بارك الله فيه على العقيدة الطحاوية الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بين يدي شيخنا الفاضل الشيخ هشام بارك الله فيه. قال المسألة الثامنة: معنى الاستفاعة التي وصف الله عز وجل بها المكلفة ونفاها عن بعض فقال في النفي: وكانوا لا يستطيعون سمعا والعبد مستطيع، قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا واطيعوا. فالعبد اثبتت له استطاعة ونفيت عنه استطاعة، والاستطاعة التي اثبتها ربنا استطاعة في قول الله سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، ونفيت في قول الله سبحانه وتعالى: وكانوا لا يستطيعون سمعا. نعم، فهذه استطاعة مثبتة واستطاعة منفية، فما معنى المثبتة وما معنى المنفية؟ نعم. والاستطاعة التي أثبتها ربنا عز وجل للعبد غير الاستطاعة التي نفاها، وهذه المسألة مسألة الاستطاعة فيها بحث طويل مع القدرية والجبرية معا، وسيأتي تفصيل الكلام عليها إن شاء الله تعالى في آخر شرح الطحاوية، لأنه تعرض لها الطحاوي في أواخر هذه العقيدة المختصرة. نعم. المسألة التاسعة: بمعنى إضلال الله عز وجل من أضل وهدايته من هدى. إذا كنا نقول إن الإنسان غير مجبور على الضلال وغير مجبور على الهدى، فما معنى قوله تعالى: يضل من يشاء ويهدي من يشاء؟ وهذا من احتجاجات الجبرية. ما معنى قوله تعالى: من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم؟ وما معنى قوله تعالى: من يهدي الله فهو المهتدي؟ وما معنى من يهدي الله فهو المهتدي؟ وما معنى من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون؟ ونحو ذلك من الآيات التي فيها لفظ الإضلال والاهتداء لله عز وجل وفق مشيئته عز وجل وإرادته. هذه المسألة ضل فيها الناس ومن أجلها ضلت الجبرية والقدرية، وهي مرتبطة في بيانها بمسألة التوفيق والخذلان. فالله عز وجل علق الإضلال بمشيئته وعلق الهداية بمشيئته، ونعلم أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فما شاء الله عز وجل خلقه، الذي يشاءه عز وجل أن يكون فإنه يكون، والذي يشاءه الله عز وجل أن لا يكون فإنه لا يكون. إذا كان كذلك فإن حدوث الهداية وحدوث الضلال نتيجة لأشياء، ولذلك جاء لفظ التوفيق والخذلان في النصوص. جاء لفظ التوفيق في القرآن في قوله تعالى: وما توفيقي إلا بالله، ونحو ذلك. فالله عز وجل يوفق من يشاء ويخذل من يشاء. ما معنى وفق وخذل؟ وما صلتهما بيهدي الله من يشاء ويضل من يشاء؟ إذا تبين لك معنى التوفيق والخذلان فإنه سيتبين لك بوضوح المعنى أن الله عز وجل يضل من يشاء ويهدي من يشاء عز وجل. التوفيق عند أهل السنة والجماعة هو إمداد الله عز وجل بعونه، إمداد الله عز وجل العبد بعونه، يعني بإعانته وتجديده وتيسير الأمر وبذل الأسباب المعينة عليه. فإذا التوفيق فضل لأنه إعانة. نعم، التوفيق فضل، انتبه، التوفيق فضل من الله سبحانه وتعالى، يوفق من يشاء فضلا منه سبحانه وتعالى، يوفق من يشاء، فهي فضل لأنه إعانة. وهذا التوفيق يتناول إعانة الله سبحانه وتعالى لعبده، تسيره للأسباب التي بها يحصل الفعل، وشرح صدري لذلك. نعم. وأما الخذلان فهو سلب التوفيق، فهو سلب الإعانة، يعني التوفيق إعطاء من كرم، وأما الخذلان فهو عدل وسلب، لأن العبد يبقى الخذلان عكس الإيه؟ عكس التوفيق. فالتوفيق إعانة والخذلان سلب لهذا التوفيق، ويتخلى الله سبحانه وتعالى عن عبده فيوكله لنفسه، لا يكون إعانة من الله فيمكنه لنفسه. نعم لا هو إذا أعان وإذا خذل فهل ذلك لحكمة أم ليس لحكمة؟ فيعين من ويخذل من؟ يعين من كان أهلا ويخذل من لم يكن أهلا. نعم ولهذا يعين فضلا ويخذل عدلا. انتبه لا ظلما. فالله إذا عنى عليه فضلا وإذا خذل عبده فعدلا منه سبحانه وتعالى لاستحقاق هذا العبد بالخذلان. نعم لأن العبد أعطاه الله عز وجل القدرة أعطاه الصفات أعطاه ما به يحصل الهدى أعطاه الآلات يسر له أنزل عليه الكتب فلذلك فهو بالآلات التي معه قامت عليه الحجة. لكن الله عز وجل ينعم على من يشاء من عباده بالتوفيق فيعينهم ويسددهم ويفتح لهم أسباب تحصيل الخير ويمنع من شاء ذلك فلا يسدده ولا يعينه ولا يفتح له أسباب الخير بل يتركه نفسه. وهذا معنى أنه عز وجل يخذل يعني لا يعين يترك العبد وشأنه ونفسه. ومعلوم أن العبد عنده آلات يحصل بها الأشياء لكن هناك أشياء ليست في يده هناك أشياء لا يمكن له أن يحصلها فهذه بيد من؟ بيد الله عز وجل. لأن الإنسان مرتبط قدره بأشياء كثيرة من الأسباب التي تفتح له باب الخير مثل أن يكون ذا أصحاب أو أن ييسر له أصحاب يعينونه على الخير مثل أن يكون في طبعه الخلقي مزيد شهوة إما شهوة كبر من كبائر القلوب أو من كبائر البدن هذه الأشياء موجودة فيه خلقا خارجة عن اختياره وتصرفه. فالله عز وجل يوفق بعض العباد بمعنى يعينهم على الأمر الذي يريدونه إذا فتح له باب خير وأراده فيحس العبد أنه أعين على ذلك. إذا أراد فعل أمر ما من الخير يسر الله عز وجل له أسبابا تعينه فانفتح له طريق الخير. نعم هذا هو التوفيق يفتح الله له سبحانه وتعالى أبواب الخير وييسر الله عز وجل له الإعانة على هذا الخير فينشرح صدوره يدعى إلى النفقة فتجده أول من ينفق يدعوه الناس إلى النفقة وبهذا تنفتح الأبواب للناس تقصد فلان هذا لأن فلان هذا من أهل الخير فيأتي واحد لكذا ويأتي واحد لكذا ويأتي واحد لكذا من أبواب الخير فيحصل كثرة أبواب خير ويحصل إعانة على البذل في هذه الأبواب وكل ذلك من إعانة وتوفيق الله سبحانه وتعالى وهذا مبني على استحقاق العبد لذلك والله سبحانه وتعالى من فلما كان العبد صاحب رفقة لما كان العبد صاحب عبادة لما كان العبد صاحب إقبال لما جاهد العبد نفسه هذه المجاهدة يسر له أسباب الإيه أسباب الخير. نعم وآخر حضرته الشياطين وغلبته على مراده وأقعها لأنه لم يجود بوقاية بإعانة بتوفيق يمنعه من ذلك وده بنفسه جاء الناس لأعصينا كيف قال يا عم احنا روح احنا ننفق نحتاج البيت يحرم على الجامع واحنا عندنا متطلبات وعندنا كذا هل سيفكر الناس مرة ثانية الذهاب إليه؟ لا وبالتالي أغلقت أبواب الخير. ثم عاش بشحي هذا وبخله الذي قتله حتى قد يشح على نفسه وعلى ولده وعلى ما يجب القيام به فلا يؤدي الزكاة يبقى هذا بسببه وهذا بسببه فالله أعان ذلك فضلا ومنع هذه الإعانة على الشخص عدلا مثل ولله المثل الأعلى مثل أن يأتي واحد صاحب أموال كثيرة جدا بنى مسجد في المحلة ما بناش مسجد في المنصور هل يأتي المنصور أن يلومونه؟ لا أدف. لكن قد يكون المسجد اللي بناه في المحلة مثلا لرؤية مثلا ان كثير من الاخوة موجودون محتاجين من اخوة السنة موجودون وليس لهم مسجد محتاجين الى مسجد وكذا اخي مثلا ما شاء الله كان مرتاح خير في بعض الاخوة ما شاء الله يسعى في الخير، راح مرة ويكون واتصل مرة ويكون وكذا وكذا، واللي في المنصورة قاعد محمد سر، فكان الفضل حليف هذا. فالله سبحانه وتعالى إذا أعطى، وله مثل الأعلى، إذا أعطى وأعانى فلمحض فضل، وإذا منع تركك لنفسك فقط. فإذا منع فبعدل سبحانه وتعالى، يلا اعمل بقى بنفسك أنت، اعمل يلا. ولكن هذا لأسباب وهذا لأسباب. نعم. فإذا صار عندنا أن مسألة إدمان الله عز وجل من يشاء هو بخذلان الله عز وجل العبادة، وهداية الله عز وجل من يشاء بتوفيق الله عز وجل بعض العباد، يعني أعان هذا وترك ذاك ونفسه، كون الله عز وجل أعان هذا هو بمشيئته. لا شك. نعم. فإذا من يشاء الله يضلله، يعني يسلب عنه التوفيق فيقبله. تمام. فينتج من ذلك ان الله عز وجل سلب عنه اعانته، سلب عنه تسديده، سلب عنه اسباب الخير، سلب عنه غلق ابواب الشر من الكفر وما دونه. فإذا يكون ضالا لاهيا هو بفعل نفسه، لأنه وكل إلى نفسه، لأن الله عز وجل لم يمن على هذا من مزيد توفيق. فإذا مسألة الإضلال في كلام أهل السنة والجماعة عدل، ومسألة الهداية فضل. ولهذا أعظم الفضل والنعمة والإحسان نعمة التوفيق الذي هو في الحقيقة نعمة الهداية. نعم. فإذا نقول إن ربنا عز وجل من على عباده المؤمنين فوفقهم وأعانهم سددهم هيأ لهم الأسباب التي توصلهم إلى الخير، حبب لهم العلم، حبب لهم الجهاد، حبب لهم الحكمة، حبب لهم الأمر والنهي، حبب لهم أهل الخير إلى آخره، حبب لهم الكتاب مثل ما جاء. وهذا التوفيق درجات أيضا، ففي البداية يكون فتح باب. وبعض الناس إذا فتح له باب التوفيق نفسه فيها قبح فتلاجئه للشر فيكون بين هذا وهذا، وآخر نفسه فيها خير، فمن الخير الذي معه أنه ينتقل من توفيق إلى توفيق أعظم منه، حتى يصل بسبب عمله أن الله عز وجل ينعم عليه بتوفيق زائد ثم بتوفيق زائد ثم بتوفيق زائد. نعم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيكم شيع اليوم جنازة، أيكم تصدق اليوم، أيكم كذا، كل ذلك يقول أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في النبي إلا دخل الجنة. ففتحت هذه الأبواب من الخير لأبي بكر رضي الله عنه لأهليته لذلك، لأنه ارتقى من طاعة إلى طاعة، من طاعة إلى أخرى، حتى كان الخير سجية له. نعم. مثل ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري وغيره: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي كنت سمعه، يعني يفسق في سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، كما جاء في الرواية الأخرى: فبيسمع وبيبصر. هذا معنى كنت سمعه، يعني أنه يفسق في السمع، فبه يسمع، فالله سبحانه وتعالى هو وفقه في السمع فهيأ له سماع الخير، أو خذله في الآخر إذا لم يكن ممن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وخذل الآخر فكان سمعه في الشر. ولهذا سبحان الله ترى الناس أمامك كده، واحد أول ما يسمع الموسيقى ولا يسمع هذا كأنه رصاص يدخل في أذنيه، وتجده يلتفت يعني إلى رمة المحمول وجرس المحمول، لا دي فيها موسيقى بلاش دي فيها كذا، ويتحرى هذا لأنه لا يريد، وإذا سمع صوت موسيقى تغير قلبه، أو صوت مغنية تغير قلبه. والثاني هيمان إذا سمع القرآن اقفل بسرعة، لا يريد سماع القرآن، هيمان هو نبدأ طول النهار القرآن هو يمكن ما سمعش القرآن إلا دقيقة كلمة في البيت، ويحول على سماع الأذان. عشان كده تشوفه ماشي في توك توك بيسمع الكل كل وماشي بالمحمول والسماعة فيه أذنه، الغناء معه صباحا ومساء، ينام عليه ويقوم عليه. فهل هذا يسمع بتوفيق؟ لا، بل ايه؟ لأن الأول جاهد نفسه على سماع القرآن وطاعة الرب سبحانه وتعالى فحبب لذات. ولهذا شوف الحديث يا أخوان يقول: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه وفرت عليه أم بالفرائض، ثم لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب فإذا أحببت. يبقى جاء التوفيق هنا نتيجة إيه؟ عمل. يبقى أهلية، يبقى أهلية، يبقى هذا العبد جاهد نفسه فوفقه الله سبحانه وتعالى فليسمع وبيبصر. نعم، كنت سمعه وبصره ويده ورجله، الله أكبر، فتجد هذا العبد موفقا في منطقه، موفقا في عمله، في فعله، في حضوره، فحضوره بركة وكلامه بركة وفعاله بركة وأراءه بركة، وإذا استشرت حصلت البركة، بركة في حياته. وهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى، محبة الناس له، تفتيح أبواب الخير. قال لي: ما تقصده؟ عايزين المسجد نروح لفلان، طب عايزين نجيب شيخ يخطب في المسجد نروح برضه لفلان، طيب فلان مطلع مراته وكذا عايزين نسلق بس روحوا لفلان، طيب فلان زعل ابنه وقال من ايه ده مشكلة روحوا لفلان، جاره جاره شكله، طب ودوا بعض المركز طب روحوا لفلان. شوف خلي بالك أبواب الخير بتجيبهم منين؟ منين؟ وبعض الناس ما شاء الله واحد ممكن يروح ليلة على صبر ففتح لها باب الإصلاح، ممكن يقعد ليلة وفي النهاية ممكن يحصل 50%. بعض الناس يكون باب الفضل والتوفيق أعلى، مجرد أن يتصل مثلا، بس يا فلان اتصل عليه خلاص يا شيخ أو يا فلان خلاص يعتبر الموضوع ينتهي بالتليفون، بالتليفون قضى ما لم يقدر آخر وهو برضه على صبر. بس دي درجات، دي إيه؟ درجات. يبقى ده وصل للنتيجة خلاص. او فلان يبعد في بيته، انت تروح تقول لواحد انا عايز مثلا الراجل من الفقير، وانت فتح لك باب فضل وهو انك انت هتسعى في بناء المسجد، فروحت لاحد الناس من المنفقين فقلت له: والله احنا محتاجين 100,000 مسجد، احنا محتاجين 100,000 وكذا. قال لك: والله ما عنديش مانع. انت منين؟ انا مثلا من حته فلانيه، يعني ما عندي شيخ فلاني. اه طب والله بس الشيخ الفلاني يتصل. خلي بالك بقى، انت شوف انت روحت ايه، رحت وركبت المواصلات وعملت وسويت، الشيخ فلان اتصل وانا بيك على طول، فاتصل الشيخ يبقى نص ايه دقيقه، فراح مديهم المبلغ، فكان لو كاجر ايه، والشيخ قاعد في البيت، ده يتصل كذا وده يتصل يصلح يصلح زوجته وده يتصل يصلح ابنه وغير ذلك من هذه الامور. هذا المعنى باتساع هو كيف ان الفضل ياتي، كيف ان الفضل ياتي. ما هو الشيخ ده ليه الناس وثقوا فيه وقال خلاص بناء عليه؟ على علمه وجهاده بالعلم. طب العلم ده جاله منين؟ بناء على جهاده في وقته ومذاكرته. يبقى المسائل كلها تترتب فوق بعضها. فمن، ولهذا قال سبحانه: ام يحسدون الناس على ما اتاهم الله من فضله؟ لا تحسد، لان هذا الفضل نتيجه ايه؟ حيثيات. انت تحسد البخاري على فضل الله الذي اتاه، وصار البخاري على كل الالسن ذا تبجيل واحترام وتوقير وصار صحيحا مقدما. انت انظر الى البخاري نفسه كيف اتى هذا الفضل، كيف جاء هذا الفضل بجهاد ورحلة في الارض. نعم، هذا كله توفيق. نزيد إعانة في هذه الجوارح، الجوارح هذه التي عليها الحساب والتي يحاسب العبد على ما صنعت جوارحه. إذن فحقيقة إضلال الله عز وجل من شاء ليست جبرا، وهداية الله عز وجل من شاء ليست جبرا. خلي بالك السطر يحط ضعف خط. إذن فحقيقة إضلال الله من شاء ليست إيه؟ جبرا، وهداية الله من شاء ليست جبرا. الهداية ده ليست جبرا، يعني بل أنت لا إرادة لك لا مشيئة لك، بل هداك الله لي، خذلك الله لي. نعم، انما العبد عنده الآلات، خوطب التكليف وعنده الآلات، ولو كانت جبرا وصاره التكاليف بحث الرسل انزال الكتب الامر والنهي الجهاد لكان كل ذلك عبثا. نعم، لو العبد مجبور على الخير والشر خلاص ليه ترسل الرسل عشان ايه وليه تنزل الكتب كان خلاص الا مهديون معروفون والضالون معروفون فهذا جبرا كان من المهديين وهذا جبرا كان من الضالين نعم وإذا ما في حاجة يرفع الرسل وإنزال الكتب لكن نزلت الرسل أرسلت الرسل ونزلت الكتب لبيان الحق للناس فعندك أدوات تفهم أو تعطلها فلا تفهم أدوات تسخر فتعمل أدوات تعطل فلا تعمل فنزلت الرسل الكتب وأرسلت الرسل للبيان للناس فمن تمسك بما جاءت به الرسل بموجب الآلات التي عنده وسخره وفقه الله سبحانه وتعالى كان من السعداء والآخر كان من الأشقياء نعم لتعطلت الشريعة كلها لو كان الإنسان مجبورا لتعطلت الشريعة كلها فلا يصح حد ولا يصح تعذير ولا يصح شيء من هذا لأن العبد مجبور ولا يصح ثناء ولا في جنة ليه تدخل الجنة وانت ليه تعذب يبقى ظلم نعم لطار كل ذلك عبدا والله عز وجل منزه عن العبث لأن العبث سلب الحكمة وشر والله عز وجل الشر ليس إليه لا في ذاته ولا في أفعاله ولا في صفاته عز وجل بل لكن في مفعولاته بالنسبة لك أما الشر ليس في ذاته حاشاه ولا في صفاته حاشاه ولا في أفعاله حاشاه لكن في مفعولاته قد يحصل شر بالنسبة لك ولهذا فرق أن يكون الشر في التقدير وأن يكون الشر في المقدور أن يكون الشر في الفعل وأن يكون الشر في المفعول أما في فعل في تقديره فليس هناك إيه؟ شر أبدا قال السلام الشر ليس إليك تقديرا وفعلا أبدا ليس إليك لكن في مقدورات الله في مفعولات الله قد يقع له فلان ابنك انكسر رجله ده بتقدير الله سبحانه وتعالى من حيث تقديره لا شر فيها فالله سبحانه وتعالى قد يكون كسر رجله لاستقامة بدنه يعني كسر رجله النهارده لأنه لو له رجل بعد كده هيلعب الكرة ويجري وهو معدي بالطريق ورا الكرة ما فلو خيرت انت بقى لو كنت مطلع مع القدر يوم ما انكسرت رجل ابنك يعني حفظ بدل والدك بعد ذلك تقول ايه الحمد لله يا رب على كسر الرجل الحمد لله وانت بقى بتعاين اطلعت بقى على ما سيكون لكن انت وقتها ما قلتش كده فكان شرا بالنسبة لك بالنسبة لك في تقدير لا لا وقد يكون ايضا هذا الولد كان لاهي معجب بنفسه وسيم جميل لعب روح كذا كذا لما انكسر رجله وعاين هذا علم انه كان يمكن ان يموت في لحظة فرجع الى ربه لماذا ايه شر بالنسبة لي لكن في تقدير الله سبحانه وتعالى الذي يفعل لحكمة ليس فيه ايه شر نعم قال تعالى لو اردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيذنبه فاذا هو زاهق فالله عز وجل منزه عن العبث يضل جبرا ويسلب العبد الاختيار بالمره ثم يحاسبه وينزل عليه الكتب ويرسل الرسل ويامره بالتكاليف كيف يكون ذلك يكون كالغريق الذي يقال له اياك ان تبتل بالماء هذا مش من الشيخ اخبار يعني كان الشيخ طبعا تفريغ الكتب احيانا ننتبه يعني مثلا الشيخ يقول يضل جبرا ويسلب العبد الاختيار مرة ثم يحاسبه ويذل عليه الكتب ويرسل الرسل ويامره بالتكليف كيف يكون ذلك؟ يبقى الشيخ يقول هذا مستنكرا لا مخبرا يعني الله يضل جبرا ويسلب كذا لا نعم وهذا والعياذ بالله وحقيقة قول الجبرية الذي قال قائلهم وألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء مستحيل نعم وهذا ينزه عنه الحكيم الخبير عز وجل فمن عرف صفات الله عز وجل وعلم حكمته فإن القول بالجبر في حقيقة الأمر إبطال للتكاليف أو رجوع إلى أفعال الله عز وجل بأنها لاعب ولا حكمة فيها ولا توافق غايات محمودة، والله عز وجل منزه عن ذلك. نعم حشاه. نعم. المثل العاشرة، وفي إثبات الأسباب، وأن أفعال الله عز وجل معللة، وأن الله عز وجل يفعل الفعل لعلة ويأمر بالأمر لعلة، وهذه العلة هي حكمته عز وجل لإيجاد ذلك الشيء، وهذا في الأمور الكونية وفي الأمور الشرعية، فما أحدثه الله عز وجل في ملكوته أمرا فحدث فله حكمة فما أحدثه الله عز وجل في ملكوته أمرا فحدث فله حكمة عز وجل. يعني ما أمره إذا أراد شيئا يقول كن فيكون لحكم، فما أمر الله بإيجاده فوجد بأمره كان لحكمة، خلق الإنسان لحكمة، خلق الدواب لحكمة، خلق الإنسان على هذه الهيئة والصورة للحكمة الصورية، حكمة الصورية على نفس هذه الصورة لحكمة، الدواب على هذه الصورة لحكمة، الزواحف على هذه الصورة لحكمة، هذا التباين كله لحكمة، كله لحكمة، فالله سبحانه وتعالى في الإيجاد لحكمة، وفي صورة الموجود لحكمة، كما أمر أيضا بالأمر الشرعي لحكمة، وفي صورة الأمر الشرعي لحكمة، أمر بالصلاة لحكمة، وصورة أن تكون الصلاة هكذا دليل كيفية الصورة لحكمة، فأوامره سبحانه وتعالى الشرعية لحكمة في أصلها وفي صورها، وآيات الله سبحانه وتعالى الكونية لحكمة في أصل إيجادها وفي صورها، ولا يخلق الله سبحانه وتعالى عبثا. ولهذا لما يجي بعض العلماء يجل بعض هذه الحكم كما جلها ابن القيم او ذكر طرفا منها على حسب نظر لابن القيم في علمه في مستحضر السعادة، فذكر طرفا في الاخر ذا ذكر طرفا في يعني خلق السمك على هذه الصورة، خلق كذا على الصورة، المني، اللسان، العينين، فاخبر باعاجيب في هذا الباب، منصح بقراءته، وهو باب النفيس رحمه الله تعالى في كتابه مفتاح دار السعادة، ووقف عند بعض ما ظهر له يعني من حكم في إيجاد هذا على الصورة دي، وإيجاد هذا على الصورة دي، وإيجاد هذا على الصورة دي. فما أحدث الله عز وجل في ملكوته أمرا فحدث فله حكمة عز وجل من إيجاده، وما أمر الله عز وجل به في الشرع من الأحكام التشريعية أو نهى عنه فهو لعلة، فالله سبحانه يأمر في الشرع بما مصلحته راجحة أو تامة، وأنا في الشرع عما مفسدته تامة أو راجحة. فإذا أهل السنة والجماعة يثبتون التعليل في أفعال الله عز وجل، وأن أفعال الله عز وجل الكونية وأوامره الكونية والشرعية كلها مرتبطة بحكم عظيمة، كما قال سبحانه حكمة بالغة فما تغني النذر. الله أكبر. وقال تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. إذا تبين ذلك من القرآن إثبات أفعال الله عز وجل معللة، وتنزيه الله عز وجل عن أن يفعل الفعل لا لعلة كما قال سبحانه وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. وقال أيضا عز وجل للسماوات والأرض ما خلقناهما إلا بالحق، وقال عز وجل ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وفي الأشياء الشرعية الأوامر والنواهي الأدلة على التعليل كثيرة جدا جدا. المقصود من هذا أن الله عز وجل إذا كانت أفعاله معللة فأفعاله عز وجل لم يفعلها في مخلوقاته مباشرة دون وسائط، بل جعل الله عز وجل إيصال الفعل إلى نهايته منوطا بأسباب، وكل سبب يحدث مسببا. ولهذا قال أهل السنة بإثبات التعليل بأفعال الله عز وجل والأسباب، وأما أهل البدع من الجبرية وغيرهم فإنهم ينفون العلل وبالتالي ينفون الأسباب، ولذلك يقال للجبرية الأشاعرة ومن نهى نحوهم يقال لهم نفاة الأسباب. نعم. وهم في الحقيقة نفاة التعليل، يقولون أفعال الله عز وجل غير معللة، فإذا السبب لا ينتج المسبب ولكن يحدث عنه المسبب عند الالتقاء، وهذا القول يعني في نفي الأسباب والتعليل قول ابن حزم وجماعة من الذين ظاهرهم متابعة الحديث. من الذين ظاهرهم متابعة الحديث. من الذين ظاهرهم متابعة الحديث. فينفون من الجبرية عندهم من الله سبحانه وتعالى بإرادته ومشيئته خلق هكذا. فما تتفضل على المعلول والسبب المسبب. حتى إذا شلت توجد واحد تزوج وأنجب ولدا واحد تسلط على رجل فقتله يقول لا ليس هذا المقتول بسبب قتل هذا الرجل وإنما حصل القتل عندما وجه الرجل الرصاص فعند الرصاص حصل القتل وليس بسبب الرصاص حصل القتل. طبعا ده كلام ما يقوله ايه عاقب وإلا لو وقف المجرم قال انت مثلا انت القاتل حشوفيه ضرور الرصاص لا هذا قتل مش بسببي وهل ايه لان هذا قتل عند اطلاق الرصاص فلا توقعون علي الاحكام فيقتل حتى امر الناس في دنياهم فضلا عن دينهم. نعم. وهذا النبات انما نبت عند نزول عند التقاء الماء بالارض وفيها الحبة حصل الانبات لكن ليس بسبب الماء والتقاء الماء حصل الانبات ليس بسبب فما ينفون السبب هذا ينفون كل هذا. نعم. لا مش لها سبب يعني في الصفات الفعلية بنقول لها سبب يعني انا متوقفة على المشيئة فيها متوقفة على حصول شيء من العبد لكن الثانية بتكون بمشيئة الله لكن من على عبدي منه سبحانه وتعالى بدون سبب من العبد. لا يعني انت لم يحصل منك شيء يوجب هذا السبب لكن زي الغضب انما يكون متوقف بسبب اذا وجد السبب وجد الغضب. نعم. اذا فعلت فعلا الكره نعم اذا فعلت شيئا يستوجب الكره والغضب غضب الله سبحانه وتعالى. نعم. لكن هل احنا فعلنا شيئا مثلا استوجب نزول الله استوجب استواء الله. نعم. اذا تبين ذلك فان حقيقة السبب بان الله عز وجل يخلق شيئا ويأمر بشيء امرا كونيا ويكون ذلك سببا لاشياء كثيرة فمثلا انزال المطر من السماء الله عز وجل امر بانزاله وفي انزاله حكمة لله عز وجل وامره عز وجل بأن ينزل هذا الماء على الارض مرتبط بعلة لان الارض حياتها بالماء وايضا انزال المطر على هذه الارض المعينة مرتبط بعلة الله عز وجل يعلمها وكما قال في بعض حكمته ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا. إذا تبين ذلك فالماء ينتج عنه شيء آخر الماء سبب والله عز وجل بين أنه أنبت النبات بالماء قال تعالى فأنبتنا به حدائق ذات بهجة قال تعالى فأنبتنا به جنات وحب الحصيد قال تعالى فأخرجنا. إذا صارت كلمة به هذه تدل على أن الإخراج بالماء وأن الماء بسببه صار الإخراج يعني الماء أنتج الإخراج. نعم. وقال تبارك تعالى ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون يعني بسبب أعمالكم ما ليس ادخلوا الجنة جبرا الله سبحانه وتعالى ادخلكم الجنة بلا عمل منكم وبلا شيء منكم لا ولكن هذا بسبب. نعم. هذا اذا حصل هذا يعني هذا يحصل اذا تاب الله سبحانه وتعالى وكان تاب توبة صادقة فان الله سبحانه وتعالى يابى الى ان يختم له بخير لكن من يختم له بشر هذا الذي ليس صادقا في توبته اختل شروط التوبة تاب بما يبدو للناس وهكذا. نعم. يعني هو جعل الانبات بسبب الماء تأثير الانبات في الماء ولا تأثير الماء في الانبات يعني الماء أثر في الانبات ما هو السبب العلاقة هنا هي التأثيرية الماء لما نزل أثر في الانبات بإحياء الأرض ولو شاء الله سبحانه وتعالى لأنبت بلا ماء لكن كما قدر الإنبات قدر الأسباب لتنتظم حركة الكون وليعلم كل أحد أن الأمر مرتبط بسبب. ولهذا قد يخالف الله سبحانه وتعالى السبب أحيانا, قد يخالف الله عز وجل هذا أحيانا لحكمة بالغة, كما خلق آدم وكما خلق عيسى عليه السلام وكما شاء وتكلم عيسى أيضا في الماضي وكذا. هذا على خلاف لبيان حكمة ولبيان فضل ولبيان مثلا آية من الآيات, لكن الأصل أن الله سبحانه وتعالى يرضى به وهو الذي خلق هذا وخلق هذا, ولو شاء لما خلق بليه. ولهذا نحن نقول في قاعدة الأسباب إيه؟ هذا بسبب, فنؤمن بهذا من جهة الشرع ومن قبل الشرع, فنقول إن هذا الأخذ بالسبب هذا من قبل الشرع, فالشرع أمرني أن أخذ بالأسباب لأن الله ربط بين هذا السبب والمسبب. لكنني رقم اثنين في قاعدة الأسباب ألا أعتقد أن السبب انفصل بنفسه في إحداث المسبب في إحداث الإنبات. فلو شاء الله سبحانه وتعالى مع توافر ومع وجود السبب ألا يحصل المسبب لفعل, وهذا استقامة على أمر التوحيد. يبقى أنا حال أخذ بالأسباب أسير على الشر, وحال اعتقادي أن الأسباب اللي تؤثر بنفسها بل بإذن الله سبحانه وتعالى وجل وقدره يبقى استقامة على التوحيد. ولهذا الآخذ بالأسباب وهو يعتقد الأسباب تؤثر بنفسها بل تؤثر بإذن الله سبحانه وتعالى موحد صار على الشر, والتارك للأسباب كلية هذا طعن في الشرع عنده لأنه خالف الشرع, والمعتمد على الأسباب كلية هذا طعن في توحيده. لهذا كان الناس في الأسباب على ثلاثة أقسام. القسم الأول من طعن في امتثاله للشرع, وهو من ترك الأسباب ولم يأخذ به, ترك الأسباب ولم يأخذ به, نحن المتوكلون ولا تعمل وتروح كذا والله سيقضي أمره. فهؤلاء مطعون في امتثال للشرع. القسم الثاني من يعتمدون على الأسباب وأنها مؤثرة بنفسها, فهؤلاء يطعن في توحيدهم لأنهم نسبوا إلى الأسباب استقلال الإيجاد. القسم الثالث هو الوسط, من أخذ بالأسباب فوافق الشر ولم يعتمد عليها كمؤثر بل هي سبب فسلم له التوحيد. وهؤلاء هم أهل السنة والجماعة. نعم, يعني الذين اعتمدوا على الأسباب كأنها مستقلة تستقل بالإيجاد, هؤلاء مطعون في توحيدهم لأنهم نسبوا الإيجاد لغير الله سبحانه وتعالى, فالسبب هو الذي خلق هو الذي أوجد هو الذي كذا, دون مطعن في توحيدهم. أو من ترك الأسباب كلية, قالوا شخص الأسباب وربنا لا يقدر لا سيكون, فهؤلاء يطعنوا في مسلكهم الشرعي. ما هكذا قال الله, ما هكذا قال رسول الله. الصنف الثالث هم الذين أخذوا بالأسباب موافقة للشرع ولم يعتمدوا عليها في التأثير سيرا على التوحيد. نعم, لا, كيف التوفيق بين من ترك الأسباب وبين حديث 70,000؟ لا اختلاف. ليه؟ لأن الذين تركوا أخذوا بأعظم الأسباب, أخذوا بأعظم الأسباب. لكن من يثق هذا؟ من يصبر على هذا؟ ألا وهو الثقة والتوكل. ولهذا قد يصلح في بعض الاحيان قد يصلح لبعض الاشخاص ولا يصلح لغيره. فقد يكون الانسان على يقين وتوكل وثقة بها يحصل له ما قد لا يحصل لغيره. كما انشرر السم حينما اراد اثبات معية الله سبحانه وتعالى معه. كما قال شيخ الاسلام يلا تعال انتم تقتلون بالنار وتعيروا وكذا علينا ده يعني ايات تعالوا معاي انا اقلع وانتم تخلعوا وندخل النار سوا. يعني دخول في النار هذا ايه مانع عنه. لكن هنا بقى لمن عظمت ثقته واراد نصرات التوحيد والملة وعظمت ثقته في لان الله لن يخلي حرك فالجيش بقى تاخدها فين هنا. فهؤلاء الذين لا يكتوون ولا يتطيرون ولا يسترقون اثبت لهم اعظم الاسباب قالوا على ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون. فمن عظمت ثقته بالله سبحانه وتوكله بالله عز وجل حتى ترك هذه الاشياء خلاص. والا فبعض هذه الاشياء اخذوها مباح زي طلب الرقيه زي الاكتواء. بل قال النبي ان الشفاء في كذا وذكر الكي نعم. فلا تعارض اذا هذا اخذ من الاسباب. لكن الاسباب لمن عظمت ايه الاسباب تختلف من واحد الى اخر. نعم فضل بس عشان بس ان ما لا اعطرش. نعم. اما غير اهل السنه فماذا يقولون؟ يقولون عند التقاء الماء بالارض حصل النباته فيفسرون حرف بي بنحو كلمه عند من الكلمات فإذا عندهم عندية ولذلك ينفون السبب. يقولون الماء لن ينبت إلا على المزاج العقلي كما تقول أنبت الماء البقلة والمنبت هو الله عز وجل. ولذلك يذكرون هذه القاعدة في كتب العقائد وفي كتب البلاغة الذي يسمونه المزاج العقلي أنبت الربيع البقلة أو نحو ذلك. يعني الربيع لا ينبت البقلة بس مزاج عقلك لكن الحقيقة لا حقيقة لا. وهذا طبعا كلام فيه ابطال الشرع كما قلنا. فإذا نقول إن الله عز وجل من حكمته أنه خلق الأشياء وجعلها أسبابا لأشياء. خلق ماء الرجل وجعله سببا لحمل المرأة. خلق اللباس وجعله سببا للدفء. خلق السرابيل لعلة. خلق الأشياء لعلة. وهكذا فما من شيء تراه إلا وله حكمة. حتى في المؤذيات حتى الهوام حتى الحشرات حتى ما تتأذى منه وتظن أنه لا حكمة فيه. فإن فيه حكمة بالغة لله عز وجل وتقدست أسماؤه. هذه كلها أسباب والأسباب تحدث المسببات. إذن حقيقة قول نفاة الأسباب أنهم يقولون إن السبب يحدث المسبب عند الالتقاء لكن لا ينتج بالاقتداء. يعني لا ينتج بما جعل الله عز وجل فيه من التأثير. ويمثلون لذلك بالسكين التي يحملها الحامل لقطع الخبز فيقولون هذه السكين لما أمرها الحامل على الخبز قطعت الخبز. فإذا الواقع السكين ما قطعت الخبز عندهم حسب ما يقررون. والعياذ بالله يقولون إن الذي قطع في الواقع هو الحامل الذي حمل السكين. لكن صارت هذه لما التقت السكين بالخبز انقطع لأجل أن الحامل أمرها. فيقولون لما التقى الرجل بالمرأة جامع الرجل المرأة وأذن الله عز وجل بالحمل حملت سواء بماء أو بغير ماء. فالماء عنده حصل الحمل لما نزل الماء على الأرض نبتت. فإذا عندهم عندية. وهؤلاء نفاة الأسباب وكثير من التفاسير مشحونة بهذه في مسائل القدر. عندهم عندية وعندهم معاندة. يعني عندية ظرفية ومعاندة لأدلة الشرع بل والعقل قبل الشرع. فالعقل لا يقول هذا أبدا فضلا عن الشرع. نعم فاسنا بعض المفسرين اللي عندهم الحرف ده جميل. نعم بعض المفسرين اللي عندهم الحرف ده جميل عشان يعني يقول هذا يتجنب هذا. المفسرين اللي عندهم الحرف ده جميل يعني المفسرين يعني ما ادري ما اطلعت يعني عن التفسير في هذا. لكن عموما هتجد ان التفسير الاشاعره مليئة بهذا، لأنهم يقررون اعتقادهم في هذا. نعم، والجبرية هو. وأنا يعني أردت من أجيب من هذه التفاصيل إلى أنك تنتبه للتفاصيل. كثير من الناس يحضر مسائل التأويل، ومعلوم أن مذهب أهل السنة والجماعة وما في النصوص ليست هي مسائل التأويل فقط، يعني المخالفة خالف في التأويل. يعني الشيخ يقول لك أن مذهب أهل السنة والجماعة المذهب له أصول متعددة، فمش معنى مثلا أنك أنت تجيب أو تكون على منهج أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات تبقى خلاص كده أخذت ليه ختم يعني أهل السنة والجماعة أو خاطب أهل السنة والجماعة، وتكون من ذلك حتى ولو رسبت فيه أبواب أخرى. لا، بل لابد أن تتكامل أصول أهل السنة والجماعة عندك. قد تكون في الأسماء والصفات على المذهب، وقد تكون في الصحابة على غير مذهب أهل السنة والجماعة، قد تكون في الأسماء والصفات على المذهب، وقد تكون في الحكمية على مذهب آخر، وهكذا. لابد أن يستقيم الأمر، أن يستقيمها. وإلى المبتدعة ما في فرقة جمعت كل الأوبئة، تجد دي عندها انحرفت مثلا الخوارج وكذا، انحرفوا مثلا في الحاكمية، الممثلة والمعاصلة انحرفوا في الأسماء والصفات مثلا، الجبرية في القدر، وهكذا. تجد كل واحد. نعم، لكن مسائل القدر أهم، مسائل القدر في التفاصيل أهم، ليس لأنها أعظم من مسائل الصفات، ولكن لأجل خفائها على الناس فهي خفية. نعم، الآيات، آيات الإضلال، الهداية، آيات الأسباب، آيات أفعال الله عز وجل، الصفات كلها تجد في كتب التفاسير فيها خلط وخبط وخروج عن طريقة أهل السنة والجماعة. رفع الله مراتبهم. ولهذا مما يميز تفسير الشيخ سعد رحمه تعالى أنك لا تجد فيه شيئا من هذا، فضل الله، لأن الرجل من المحققين في هذا المذهب، مذهب أهل السنة والجماعة. لهذا تأمن إن شاء الله تبارك وتعالى أن تجد شيئا من إيه؟ من ذلك. رفع الله مراتبهم. وأنت وبعد ذلك أقول تستفصل، وبعد ذلك أقول تستفصل إن شاء الله، وتزداد من هذه الأصول. طيب، نقف عندنا في الحديث 11.